يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان فقه الصيام الجزء الرابع، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعدكم وممشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها غيره شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه وعلاه. مع سلسلة أحكام الصيام، وصلنا بفضل الله عز وجل في اللقاء الماضي عند المبحث السابع، لماذا يثبت شهر رمضان. ها نحن اليوم نبدأ في المبحث الثامن تحت عنوان على من يجب الصيام. في الحقيقة نحن نتحدث عن فقه، والفقه يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل وإلى تفكير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا جعله فقيها بأمور الدين. وبمفهوم المخالفة، من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. الفقه إنك تتعلم أحكام الدين، الحلال والحرام والواجب والمستحب والمحظور والمكروه إلى آخره. طبعاً إحنا بنتكلم عن أحكام الصيام، يعني فقه الصيام، نتعلم أحكام الصيام وفقه الصيام، لأننا الآن في شهر الصيام، فينبغي علينا أن نتعلم أحكامه من أجل أن نلقى الله عز وجل بعبادة صحيحة. لأن الإنسان لو لم يتعلم أحكام العبادة وفقه العبادة، قد يؤدي العبادة بصورة خاطئة، فينعكس ذلك على عدم قبول العبادة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تكلمنا عن تعريف الصيام، وعن مشروعية الصيام، وحكم الصيام، وأقسام الصيام، ولماذا يسقط شهر رمضان، كل ده في اللقاءات الثلاثة الماضية. هذا هو اللقاء الرابع. نبدأ في مبحث على من يجب الصيام. الصيام يجب على من؟ قال الفقهاء: يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح المقيم، وأن تكون المرأة طاهرة من الحيض والنفاس. هم دول اللي يجب عليهم الصيام. تعال على أول واحد كده، قال لك يجب الصيام على المسلم، يبقى المسلم واجب عليه إيه؟ الصيام. طيب هل يصح بقى الصيام الكافر؟ لا، لأن من شروط وجوب الصيام الإيه؟ الإسلام. يعني لو الكافر صام من الفجر للمغرب أقول له صمت مش صحيح ومش مقبول. ليه؟ لأن الله تعالى قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمل. يبقى طالما كفر الكافر ربنا مش هيقبل منه لا صيام ولا صلاة ولا أي شيء، طالما كفر بالله رب العالمين. والله عز وجل لما نادى عباده بالصيام نادى على أهل الإيمان، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ولم يقل يا أيها الناس. طيب يبقى أول حاجة يجب الصيام على المسلم. هنا مسألة نتعرض لها ونحن في أول شيء ممن أو أول من يجب عليه الصيام إذا أسلم الكافر هل عليه قضاء ما مضى؟ قال له واحد نصراني ولا واحد كافر أنا عايز أدخل في الإسلام عنده 50 سنة 40 سنة 60 سنة أهلا وسهلا يغتسل يغتسل يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هنا دخل الإسلام نقول هل وجب عليك قضاء ما مضى من الصيام يعني الأيام اللي أنت فطرتها دي هل يجب عليك أن تقضيها الجواب ليس عليه قضاء ما مضى ولو أسلم في وسط الشهر يعني لو واحد جه أسلم مثلا 15 رمضان نقول له صوم من أول ما أسلمت واللي فاتك ده ما عليكش حاجة ليه؟ لأن الله عز وجل قال كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد إيه؟ سلف يعني إن ينتهوا عن الكفر ويدخلوا في الإسلام والتوحيد يغفر لهم ما قد سلف وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه قال لما ألقى الله عز وجل في قلب الإسلام سيدنا عمرو بن العاص كان كافر أول ما دخل في الإسلام عمل إيه؟ ذهب إلى النبي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعني يعني يبايع عشان الآن أدخل في الإسلام يعني فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إليه يعني النبي قاعد وسيدنا عمرو بن العاص داخل عشان يبايعه للإسلام يعني عايز يقول له أنا دخلت في الإسلام فالنبي بسط إيديه كده مديله إيده علشان يسلم عليه ويبايعه للإسلام قال عمرو بن العاص قبضت يدي وقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي أنا مش هدخل في الإسلام إلا لما أضمن إن أنت غفرت لي اللي فات فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت الشاهد أهو أما علمت أن الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله من الذنوب طالما دخل في الإسلام خلاص كل اللي فات إيه؟ اتمسح بل يبدله الله عز وجل إيه؟ حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبقى أول واحد يجب على الصيام مين يا جماعة؟ المسلم فلا صح من غير المسلم خلاص اثنين يجب الصيام على العاقل ليه؟ لحديث عائشة كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 عن النائم حتى يستيقظ النائم ما عندوش أي حركة في اللي بيحصل له وعن الصغير حتى يكبر الطفل الصغير ليس عليه حرج في اللي بيعمله حتى يكبر ويبلغ وعن المجنون حتى يعقل طيب لو واحد مجنون صام صيامه صحيح؟ لا صيامه مش صحيح ليه؟ لأن من شروط وجوب الصيام يكون ايه؟ عاقل إنما المجنون ليس عليه صيام أصلا ما عليهوش صيام لأن ممكن واحد مجنون ما يقعد من الفجر لحد المغرب ما يقولش نقول له أنت صايم لا لأن الصيام محتاج لنية ومحتاج فعل وهو لا يعقل هذه الأشياء فالمجنون ليس عليه صيام وإذا صام لا يصح صومه وهكذا طيب إذا أفاق المجنون هل عليه القضاء ما مضى الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس عليه قضاء ما مضى يعني لو واحد مجنون فاء أو ربنا شفاه وأصبح عاقلا هل نقول له يجب عليك أنك تقضي الأيام اللي أنت فطرتها وأنت مجنون نقول له لا لأن ساعتها كان مرفوع عنه الألم وهو ليس مطالب بأن يقضي هذه الأيام أو هذه الشهور التي فاتت 3 يجب الصيام على البالغ البالغ يا جماعة يعني مش أي حد برضه صوم يعني ممكن واحد ما يكونش بالغ هل يجب عليه الصيام؟ أقول له لا من شروط وجوب الصيام الإيه؟ أنتوا معايا ولا مش معايا؟ البلوغ إن هو يبلغ طب إمتى يبلغ الإنسان؟ ما تعرف لي إمتى يبلغ الإنسان؟ قال لك الولد بيبلغ بواحدة من 3 حاجات لو حصل له حاجة من 3 حاجات دي يبلغ إيه هما؟ قال لك إذا ظهر له شعر العانة وهو الشعر أسفل البطن حول قضيبه بتسمى في اللغة العربية الشعرة دي أول ما بتظهر عند الولد الصغير 13 سنة 14 سنة تظهر له الشعر دي يبقى بلغ جار عليه الألم يبقى هنا مطالب بكل إيه أحكام الشريعة أو يحتلم الولد نزل منه مني سواء في اليقظة عمدا أو في المنام احتلاما هنا يكون قد بلغ الولد طيب ما حصلوش لدي ولدي لا نزل مني ولا ظهر له شعر عانة إذا بلغ 15 عاما هجرية يبلغ الولد، أول ما يبقى عنده 15 سنة هجرية بلغ وجرى عليه القلب. طب البنت قال لك برضه البنت بتبلغ بواحدة من الثلاثة دول، لو حصل لها حاجة من الثلاثة دول ويزيد عليها أمر رابع وهو إذا حاضت البنت بلغت، لما ينزل لها دم الحيض خلاص بلغت البنت وجرى عليها القلم. طيب قبل البلوغ هل يجب الصيام، هل يجب الصيام على الولد أو البنت قبل البلوغ؟ نقول له لا، لا يجب، طالما الولد ما بلغش بواحدة من الثلاثة ولا البنت ما بلغت بواحدة من الأربعة لا يجب عليه الصيام. لكن انت يستحب، بقول يستحب ما قلتش يجب، يعني لو عملتها تاخد عليها ثواب، ما عملتهاش ما عليكش حاجة، بل يستحب أن تدرب ولدك الصغير وابنتك الصغيرة على الصيام، ضربوا على الصيام. وهنا الصحابة كانوا بيعملوا كده، صليت على رسول الله، يعني عندك حديث الربيع، الربيع بنت معوز قالت، والحديث عند البخاري ومسلم قالت أرسل رسول الله صلى عليه، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار يقول، لما كان ربنا أول ما فرض الصيام كان فرض صيام يوم عاشوراء قبل رمضان، لما نزل رمضان أصبح صيام يوم عاشوراء مستحب. فهي بتقول إيه؟ أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان أصبح صائما فليتم صومه، اللي صبح النهارده صايم يتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا اللي فاطر النهارده فليصم بقية يومه، يصوم بقية اليوم. بتقول إيه بقى الربيع بنت معروس؟ قالت فكنا نصوم بعد ذلك ونصوم صبياننا، يعني انا كنا بنصوم وبنضرب الصبيان ولادنا على الايه؟ على الصيام، صبياننا الصغار منهم، ونذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبه من العهنه اللي هي من الصوف يعني، فاذا بكى احدهم على الطعام اعطيناه اياها حتى يكون عند الافطار. يبقى كان النساء الصحابه بيعملوا ايه؟ كانوا بيدربوا اولادهم على الصيام. ابنك عنده 10 سنين في ثانيه ابتدائي في ثالثه ابتدائي تقول له صوم، وبعدين كان ياخدوهم المسجد ويجهز لها لعب ويجهزوا للاولاد لعب، اول ما الولد يجي الظهر او العصر يعيط علشان عايز ياكل يقوم يديله الايه؟ اللعبه علشان يسكت، كل ما ينشغل باللعبه سوء، كل ما يفتكر ان هو عايز ياكل او يشرب يقوم يديله اللعبه ويلعبوه ويشغلوه ويدربوه على الصيام حتى اذا جاء وقت المغرب افطر. يبقى يستحب انك تدرب ابنك على الصيام، لكن لو انت اجبرت ابنك على الصيام وابنك هيتعب او هيمرض ده لا يجوز، انما الاستحباب ان تمرنه، ان تدربه. يبقى يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ، اربعه الصحيح. ركز بقى معايا لان احنا دخلنا في القواعد. الصحيح اللي هو ايه؟ عكس الايه؟ ها؟ عكس المريض. المريض يجب عليه الصيام؟ لا، ده المريض معه رخصه بان ايه؟ بان يفطر. ولذلك يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. طب انا مش مريض يبقى يجب علي الايه؟ الصيام. بقول الصيام يجب على مين؟ على الصحيح، الصحيح اللي هو مش مريض، طالما مسلم وعاقل وبالغ وصحيح ومقيم يبقى يجب على الصيام، ملوش عذر ان هو يفطر، ملوش اي عذر ان هو يفطر طالما صحيح مش مريض، والمريض معه رخصة ان هو يفطر. طيب ايه هو حد المرض؟ طالما ان يا عم الشيخ انت بتقول ربنا بيقول فمن كان منكم مريضا، طب انا لو عندي شويه صداع ما ده مرض، لو عندي شويه مغص ما ده مرض، من اصاب لو مفتوحهم خياطه ده مرض، صح ولا لا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدته من ايام اخرى، يعني انا لو عندي شويه صداع افطر، لو عندي شويه وجع في رجلي افطر، ما ده مرض، ده مرض اسمه مرض. لازم تعرف حد المرض الذي تفطر معه في رمضان. العلماء قسموا المرض على ثلاثة أقسام، اللي انت لو واحد مريض مرض انت يفطر. العلماء قسموا المرض على ثلاثة أقسام. القسم الأولاني قال لك مريض لا يتأثر مرضه بالصوم مثل الصداع والزكام، فهذا لا يحل له الفطر. واحد مريض عنده صداع ولا زكام بس الصيام مش هيأثر عليه، هنا كله لا يحل لك الفطر، ما اسمكش مريض تفطر، ماشي؟ طب القسم الثاني قال لك مريض يشق عليه الصوم لكن لا يضر الصيام. واحد مريض لو صام الصيام فيه مشقة وتعب بس ما فيش ضرر هيقع عليه، قال لك ده يستحب له الفطر. شفت سماحة الإسلام؟ ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يبقى لو في عندك مرض، ركز معايا، مرض في مشقة عليك لو صمت بس مش مفيش ضرر واقع عليك، هنا اقول لك يقرا لك الصوم ويستحب لك الفطر وما بعد كده اقضي. طيب القسم رقم 3 من اقسام المرض، قال لك مريض اذا صام يتاثر بالمرض ويقع عليه ضرر وقد يهلك، هنا نقول له يحرم عليك الصوم. واحد مريض لو صام، خدت بالك الصيام دوت يزود مرضه وممكن يهلك وممكن يقع عليه ضرر، هنا نقول له ده لو انت صمت يبقى حرام عليك. شفت سماحة الدين؟ لو صمت يبقى حرام عليك، ده اللي لازم تفطر معاه لان انت معاك رخصة. فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الايه؟ طيب هناك بقى نوع رابع من انواع المرض عافاكم الله، وهو المريض الذي لا يرجى برده. مريض لا يتمنى لا يرجى معه الشفاء، زي واحد عافاكم الله مريض بالسرطان مثلا، مريض بامراض معروف ان هي نهايتها ايه؟ الموت. هو معروف ان نهايه المرض ده هو مش قادر يصوم، ومفيش وقت ان هو يقضي بعد كده لان المرض ده هيوصله الى النهايه. ده اسمه ايه؟ مريض لا يرجى برده. وكذلك الراجل الشيخ الكبير، واحد عنده 70 سنه 80 سنه ما بيقدرش يصوم، ولا امراه عجوز لا تستطيع الصيام. هنا بقى نقول لها ظروفك ايه؟ احنا بنقول في المريض العادي يفطر وبعد رمضان يقضي الايام دي لما ربنا يشفيه. طب ده مريض لا يرجى برؤه، مريض اصلا ما فيش امل في شفائه، ده نقول له يبقى نقول له افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. صليت على رسول الله، يطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. والمسكين يطعمه بقد ايه؟ بوجبه تسد جوع المسكين. لو انت جبت وجبة دلوقتي ربع فرخة مثلا مع سلطتها وطحنتها وعيشها، كل ده مثلا 20 جنيه، يبقى تطعم عن كل يوم ب20 جنيه مسكين. طب يا عم الشيخ الشهر كام يوم؟ 30 يوم، واليوم ب20 يبقى 20 × 30 ب600 جنيه في الشهر. اخد 600 جنيه واروح ادهم لناس غلابة؟ اقول لك لا، ما تطلعهاش فلوس، الصح انك تطلعها اطعام. يعني اجيب 600 جنيه وتجيب وجبات وتوزعها على 30 مسكين، صح ولا لا؟ او تجيب اكل ناشف، رز وسمك او رز وفراخ ناشف وتبعته على 30 مسكين، ويجوز انك تحطه كله في مسكين واحد باعتبار ان هو ياكل 30 وجبه في 30 يوم، ويجوز انك تقسمها على 30 مسكين او 15 مسكين، يعني وجبتين لكل مسكين. طب يا عم الشيخ انا لا عارف اجيب وجبات واكل المساكين، ولا عارف اعمل اكل في بيتي واعزل 30 مسكين واكلهم، ولا عارف اجيب اكل ناشف ولا اعرف مسكين اصلا، هحل لك المشكله، خد ال 600 جنيه. لان بيجي الواحد يقول لي ابويا كبير في السن وما بيصومش، عايز اطلع عن ابويا الفلوس، بيقوم يجي لي انا وانا راجل مثلا مسؤول عن لجنه زكاه في بلدنا، بقول له هات لي 600 جنيه اخد انا منه 600 جنيه، انا عارف الغلابه، اقوم اترجم ال 600 جنيه دول الى طعام. بيعتبر نفسي وكيل عنه، وتجوز الوكاله في هذا الامر باجماع. يعني انا بروح لصاحب الجمعيه الخيريه دي او رئيس لجنه الزكاه ده اقول له اتفضل 600 جنيه ده اطعام مسكين عن افطار رمضان، بفهم المسؤول ده القصه، باخدها ما بطلعهاش فلوس، باخدها منه اقوم جايب وجبات واروح اديها للمساكين بالنيابه عنه، ويجوز الانابه فيها باجماع. يبقى لو عندك شيخ كبير او امراه كبيره مش هتصوم او مريض لا يرجى برؤه، اطعم عن كل يوم ايه؟ مسكين. الاقي واحد في اول رمضان يقول لابويا كده كده مش هيصوم ال 30 يوم، خد 600 جنيه طلعها اطعم عنها، امه خيلها بطلعها بس ما طلعش فلوس، بطلعها لا بترجمها له ولا اكل وتهل المساكين. وهنا تبرأ ذمته وكل كده القصه ايه؟ انتهت. صليت على رسول الله. يبقى ليه مساله المريض الذي لا يرجى برؤه؟ طب في مسألة هنتعرض لها، مسألة برضو الحامل والمرضى، لأن باجي ألاقي واحدة تقول لي أنا كنت حامل في رمضان ومش قادرة أصوم، أقول لها افطري. واحدة تقول لي أنا والدة جديد وبرضع ومش قادرة أصوم، أقول لها افطري. طب على أي حاجة؟ العلماء اختلفوا في الحامل والمرضى على 5 أقوال، منهم من قال تفطر، كله قال تفطر بس عليها إيه؟ منهم من قال إن هي تقضي بعد كده، بعد ما تخلص حمل ورضاعة تقضي الأيام اللي فطرتها، تقضي 30 يوم مثلا، لو هي فطرت 30 يوم. ومنهم من قال تطعم عن كل يوم مسكينا، وده قول ابن عباس من الصحابه، وده اللي انا برجحه لاني لا اعلم مخالف لابن عباس من الصحابه في هذه المساله. ان برضو الحمل والمرضع تطعم على كل يوم ايه؟ في بعض العلماء قال لك تقضي وتطعم لا ده معلوش دليل. الصح ان الحامل او المرضع الذي لا تستطيع الصيام عليها ان تفطر وتطعم عن كل يوم. مسكين برضو بنفس الصورة اللي احنا ذكرناها دي مع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمريض الذي لا يرجى منه. صليت على رسول الله كده المسائل دي واضحة. طيب خلصنا منها. تعال بقى ناخد على من يجب الصيام رقم 5. احنا قلنا يجب على المسلم العاقل البالغ الايه الصحيح رقم 5 المقيم. يجب الصيام على الايه؟ على المقيم. انت ما انتش مسافر يبقى واجب عليك الصيام. مسافر معاك رخصه انك ايه تفطر لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى. طيب لو انا مسافر وصمت هل الصيام بتاعي صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح. لو انا مسافر وصمت صحيح. طيب سؤال تاني بقى، هل الافضل ان انا افطر في السفر ولا اصوم؟ انا معايا رخصه ان انا افطر. انا ايه بصحي الصبح مسافر القاهره ومسافر الاسكندريه اسمه سفر، مسافر الصعيد ده اسمه سفر. انا معايا رخصه من رب العالمين ان انا افطر. بس انا بسالك يا عم الشيخ، انا اقدر اصوم ومش هتاثر بالسفر واقدر افطر، الافضل ايه؟ قول لي الافضل ايه، اصوم ولا افطر؟ انا عايز الافضل اللي يرضي ربنا. المساله دي فيها نزاع بين العلماء، منهم من قال الفطر افضل. ليه؟ قال لك اخسر بالرخصه اللي ربنا اداها لك، ده رقم واحد. رقم اتنين في حديث لرسول الله ما تصلى عليه قال ليس من البر الصوم في السفر. ليس من البر الصوم ايه في السفر. هنا في فريق من العلماء قال لك الافضل انك تفطر، الافضل مع انك لو صمت صيامك صحيح، بس فريق العلماء قال لك الافضل انك تفطر. في فريق تاني قال لك لا، الافضل انك تصوم. ليه؟ لان ثبت حديث في الصحيحين من حديث ابي الدرداء قال خرجنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، في سفر من الاسفار يعني، في يوم حار حتى يضع الرجل يده على راسه من شده الحر، وما فينا صائم الا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه. يبقى الحديث ده فيه دليل على ان النبي صام فين؟ في السفر، صليت على رسول الله. طيب نرجح ايه يا عم الحاج؟ وبرضه استدل اللي قال لك الصيام افضل بقول الله عز وجل وان تصوموا خير لكم. يبقى في نزاع بين العلماء، هل الصوم افضل في السفر ولا الفطر؟ خد بالك، جه بقى عمر بن عبد العزيز خليفه الخامس العادل حل النزاع بقول جميل. قال ايه؟ قال اذا كان هناك مشقه في السفر فالفطر افضل، واذا كان هناك يسر في السفر فالصوم افضل. سهله اتحلت. انت مسافر عايز تعرف الافضل ايه؟ الافضل اللي ربنا شرحه لك. ايه هو؟ يريد الله بكم اليسر. انت مسافر ومفيش عندك مشاكل صوم. مسافر وهتتعب في السفر وهتصدع وهتتبهدل افطر، معاك الرخصه بالفطر. خلاص القصه دي انتهت، يبقى المساله دي انتهينا منها. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى يجب الصيام على المسلم العاقل البالغ الصحيح عكس المريض المقيم. رقم 4 او رقم 6، ربنا يديك الصحه، ان تكون المراه طاهرة من الحيض والنفاس. يبقى يجب الصيام على المرأة المسلمة العاقلة البالغة المقيمة الصحيحة، وبرضو عند المرأة نقطة أن تكون صارية من الحيض والنفاس. ليه؟ لأن المرأة إذا حاضت لا تصوم، وإذا نفست اللي هو الدم الذي يأتي عقب الولادة لا تصوم، بل إذا صامت المرأة وهي حائض أو نفساء أو صلت تكثر يبقى حرام عليها تاخد إذن. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الحديث عن سعيد الخدري قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ وعن معاذة عند البخاري ومسلم عن معاذة قالت سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت أحرورية أنت؟ فقلت لست بحرورية ولكن أسأل. قالت كان يصيبون ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الإيه؟ الصلاة. صليت على رسول الله. استفدت من المسألة دي إن المرأة ركز معايا إذا حاضت أو نفست لا يجب عليها الصيام، بل تأسف إذا صامت. إذا كانت خالية من الحيض والنفاس وجب عليها الإيه؟ الصيام. تعالوا ناخد بعض المسائل تتعلق بالحيض عشان كل واحد يبلغها لبناته وزوجته واسرته، ده اللي حرك في الدين. طبعا اذا كانت المراه صايمه، صبحت النهارده صايمه ونزل عليها الدم في اي وقت، تعمل ايه؟ تفطر، واليوم ده ايه؟ فاسد وتعطيب على الدين. طب بفرض يا عم الشيخ هي صايمه وقبل المغرب بعشر دقائق الدم نزل، برضه ايه؟ فطر، واليوم فاسد وتقضيه. طب بفرض يا عم الشيخ قبل المغرب بربع ساعه بعشر دقائق حست بوجع في بطنها كده اسفل البطن، الوجع اللي بيجي قبل الدوره ده، حست بوجع والام بس الدم ما نزلش، فطرت وبعد الفطار الدم نزل، اليوم ده صحيح ولا فاسد؟ صحيح، لان العبره بنزول الايه؟ الدم. العبره بنزول الايه؟ الدم. صليت على رسول الله. طيب بفرض واحده عليها دم الحيض واخر يوم لها دم الحيض النهارده، جميل، وجاء الدم ارتفع قبل الفجر بخمس دقائق، الدم اترفع ولسه ما اغتسلتش، قال العلماء قال لك تنوي الصيام ولو اغتسلت بعد الفجر، الصيام صحيح. فهمتها دي؟ يعني لو الدم اترفع قبل الفجر تنوي الصيام، وحتى لو اغتسلت بعد الفجر الصيام ايه؟ صحيح. طب بفرض واحده عليها الدم وارتفع بعد الفجر بخمس دقائق، طالما الفجر أذن وعليها الدم حتى لو ارتفع بعد الأذان بخمس دقائق، يبقى برضو اليوم ده فاسد وعليها ان هي ايه؟ سهلة، وعليها ان هي ايه؟ تقضي يوما مكاني. صليت على رسول الله. المبحث رقم 9 نخلص بقى هو أركان الصيام. نخلص المبحث رقم 9 ونكمل الاثنين الجاي بأمر الله. ايه هي أركان الصيام؟ خد بالك، طالما قلت لك أركان الصيام يعني لا يصح الصوم إلا بهذين، إلا بهذين الركنين. الصيام له ركنان. الركن الاولاني النيه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالايه؟ بالنيات. انا هديك مثال. والركن الثاني طبعا الامساك عن الايه؟ الامساك عن المفترات. انا هديك مثال، واحد قام في عجله مربوطه في عجله ديانه ده عشان بس الفكره، اللي معاه عجله مربوطه بره في عجله ايه؟ صلى على الحبيب. يبقى الصوم له ايه يا جماعه؟ ركنان. الركن الاولاني الايه؟ النيه. والركن الثاني ايه؟ الامساك عن المفطرات. ايه هي المفطرات؟ هنتكلم عنها دلوقتي، بس النيه فيها كلام. تعالى نتكلم كده في النيه. النيه هي القصد والعزم على فعل الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. لو واحد جه مثلا، انا اضرب لك مثال اهو، في غير رمضان أمل النوم الصبح ما كانش ولا شرب، زعلان غضبان، المهم خرج من البيت ما كانش ولا شرب، وفضل على هذا الحال لحد المغرب لا كان ولا شرب ولا جمع زكاة، هنا هو صايم عن الأكل. آه، هل يأخذ أجر الصيام؟ ها؟ ليه؟ ما فيش نية، لأن من شروط، بعض الفقهاء قال لك من شروط الصيام النية، وبعدهم قال النية ركن، سواء ركن أو شرط لا يصح الصوم إلا به، لازم يبقى فيه إيه؟ نية، قال لازم أنوي الصيام، وإلا إن لم ينوي الصيام فلا صوم له، حتى ولو قعد ثلاث أيام ما يكونش، زي الناس اللي بتعمل إضراب عن الأكل مثلا، هذا نسميه صيام، لا مش صيام، من شروط أو من أركان الصيام الإيه؟ النية، النية. خدت بالك؟ والله عز وجل قال وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب وقت النيه، النيه امتى بقى؟ وقت النيه لابد ان يكون ليلا قبل الفجر. بالنسبه للصيام ايه؟ رمضان. انا خد بالك انا هتكلم في النيه على امرين، الفريضه والنفل. صيام رمضان لازم تبيت النيه قبل الفجر، لازم تبيت النية ايه؟ قبل الفجر، كل يوم قبل الفجر تنوي، والنية محلها القلب، مش تقول نويت صيام غدا، لا لا ما تقولش بس بنيتك، أنت أيه بتتسحر ليه أصلاً؟ أنت بتتسحر ليه؟ نيتك ايه؟ بتسحر عشان ايه؟ عشان أصوم، هي دي النية. أنا خلاص نويت قبل الفجر إن أنا ايه؟ أصوم. طب هل يجوز يا عم الشيخ إن أنا أنشئ النية نهاراً؟ لا، جمهور العلماء قال لك لا يجوز إنشاء النية نهاراً، إلا في النافلة، بمعنى لو أنت هتصوم يوم نافلة هنا اقول لك اه يجوز انك يعني مثلا الصبح نافله هتصوم اثنين وخميس غير رمضان او 13 14 و15، هنا ممكن اصحى من النوم الصبح ما الاقيش اكل في البيت او خرجت الساعه 9 الصبح الساعه 10 الصبح اقوم اجدد النيه ان انا اصوم واكمل اليوم صيام. اه في النافله يجوز، في النافله يجوز انك تبيت النيه بالنهار، لكن في رمضان لازم ايه؟ وان كان ابو حنيفه بس الوحيد من الفقهاء اللي قال لك يجوز، يجوز انشاء النيه نهارا حتى في رمضان. صليت على رسول الله، يبقى دي مساله انا عايز ايه اخلصها. المساله رقم 2، هل نجدد كل يوم النية ولا تجوز نية واحدة في أول الشهر؟ جمهور العلماء وهو قول أبي حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد وابن المنذر وهو قول الجمهور قال لك لابد من تبييت النية كل ليلة، لازم كل ليلة تنوي الصيام بكرة، ده قول الجمهور. بينما ذهب مالك، الإمام مالك والإمام أحمد وإسحاق، وده قول العلامة ابن عثيمين، أن نية واحدة تكفي للشهر، إن داخل رمضان هو نيتي إن أنا أصوم كله. خد بالك، ما لم يحدث قاطع، أنا ناوي إن أنا أصوم رمضان. وخد بالك قولهم صح، ليه؟ لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما إيه؟ أنا إنما الأعمال بالنيات، أنا نيتي يا عم إن أنا داخل أصوم شهر رمضان، يبقى أنا ليا إيه؟ ما أنا ويت، أنا خلاص ليا نية صيام شهر رمضان كله. لكن في نقطة أنا عايز أتكلم عنها، بقول لك النية دي صحيحة اللي أنت نويت تدخل تصوم شهر رمضان، لكن لو حصل لك قاطع خلال الشهر يجب عليك إنك تجدد النية. يعني إيه يا عم الشيخ؟ خليك مثلا جيت يوم نويت إنك صيام شهر رمضان، وبقيت صمت اليوم الأولاني والثاني والثالث ودخلت على يوم رقم 14، في اليوم 15 سافرت وفطرت وانت مسافر ورجعت، هتصوم يوم 16؟ هنا اقول لك ايه؟ لازم يبقى تجدد النيه، لازم طالما حصل قطع لازم تجدد الايه؟ النيه. هو ده قول الفريق اللي قال يجوز تبييت نيه واحده لايه؟ للشهر كله. وكذلك المراه لما يصيبها الحيض، هي داخله ناويه تصوم الشهر كله، صام الحيض في ايام في رمضان، بعد ما يرتفع الحيض تجدد النية بالصيام بقية الايه؟ الايام. وصلت يا جماعة؟ وهذا القول يرجحه والله اعلم ان نية واحدة تكفي الشهر كله، لحديث النبي انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ان يموت الشهر كله ما لم يحدث قاطع. صليت على رسول الله. طيب، الركن الثاني من اركان الصيام هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس. طب ايه هي المفطرات؟ الطعام والشراب والجماع، هي دي الايه؟ المفطرات، لقول الله عز وجل فالآن باشرهن ولتكن ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخلط الابيض من الخلط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب، اي اباح الله عز وجل لكم المفطرات وهي الاكل والشرب والجماع طوال الليل حتى يظهر بياض النهار من سواد الليل، فاذا طلع الفجر امسك المسلم عن المفطرات الى غروب الشمس. ايه هي المفطرات بقى؟ ايه هي الحاجات اللي بتفطر بسرعه كده عشان نخلص؟ في مفطرات اتفق عليها العلماء، وفي هناك اشياء اختلف فيها العلماء هل هي من المفطرات ام لا، ودي طبعا بنتسال فيها كتير قوي. المفطرات التي اتفق عليها الفقهاء الاكل والشرب. جميل؟ لو واحد اكل او شرب صيامه صح ولا فاسد؟ فاسد، وعليه ان هو يقضي ها صيام يوم كامل. طيب، لو واحد اكل او شرب وهو ناسي ها؟ قال رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث ابي هريره، من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وايه؟ وسقاه. يبقى الاكل والشرب من المفترض لو اكل متعمدا. طب لو واحد صايم وجه واكل متعمد، ده اقول له ايه؟ اقول له عليك حاجتين، واحد تتوب الى الله لانك ارتكبت كبيره ان انت فطرت يوم في رمضان، اثنين عليك انك تقضي اليوم ده مكانه امتى؟ بعد رمضان. خلاص؟ طيب، انما اللي ياكل ويشرب هو ناسي يمسك ويتم ايه؟ صومه، حتى لو كان صيام نافله يا عم الشيخ، لان بعض العلماء بيقول لك طالما اكل وشرب هو صايم سنه، صيام يوم من الايام النوافل او السنن، يبقى ياكل. قال لك لا، برضه حتى الحديث يسحب على العام، من اكل او نسي وهو صائم فليكن مصوما فانما اطعمه الله ايه؟ وسقاه. اثنين من المفطرات الجماع، ان هو يجمع زوجته. الحديث اتفق العلماء على تحريم الجماع، في حديث في الصحيح من حديث أبو هريرة قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلع علينا رجل وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت ضعت يا رسول الله الحق الخير قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان يعني جمعت زوجتي في نهار رمضان فالنبي صلى الله عليه وسلم بقى بدأ يحلله المشكلة وهو عمل حرام قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا يا رسول الله ما أقدرش كان راجل فقير قال له طيب هل تستطيع أن تصوم 60 يوما متتابعين؟ قال لا أستطيع يا رسول الله قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينة؟ تقدر تصوم 60 مسكين تأكل 60 مسكين؟ قال لا يا رسول الله كان فقير النبي جلس جاء رجل بمكتل مكتل يعني إناء كده زي المقطف فيه تمر جاي مهدية لرسول الله صلى الله عليه فالنبي خد المكتل وقال أين السائل فين الرجل اللي كان بيقول كذا قال ها أنا رسول الله قال خذ هذا المكتل وأطعم به 60 مسكين شوف رحمة النبي اداله الكفارة من بيته النبي اداله الكفارة من بيته صلى الله عليه فالرجل قال له بيقول له خذ بقى اطعم 60 مسكين عايز يحلوا له المشكلة بتاعته الرجل قال له أطعم 60 مسكينا يا رسول الله والله ما بين لابتيها من هو أفقر مني ده ما فيش حد في المدينة كلها أفقر مني أطعم مين؟ ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجذه وقال أطعمه أهلك أطعمه إيه؟ أهلك يستفاد من هذا الحديث أن الجماع ها؟ في نهار رمضان إيه؟ من المفطرات 2 الجماع في نهار رمضان خد بالك بقى سواء بجمع زوجته أو زنا أو جامع القبل أو الدبر أو بهيمة طالما حدث له جماع حلال حرام في المرأة من قدام كل ده بيفطر ويوجب الكفارة إيه الكفارة إيه؟ تقرأ ما عادش تقرأ دلوقتي الكفارة إيه؟ يصوم 60 يوم ورا بعض حد لو صام 45 يوم جه في يوم 46 فطر بمزاجه يقول له ارجع هات من الأول تاني إلا إذا مرض بقى أو حصل له في شيء في 60 يوم ده عذر طب مش هيقدر يصوم 60 يوم يطعم عن كل يوم 60 يوم مسكين احنا بنقول له طعام المسكين كام دلوقتي؟ 20 في 1200 يبقى 1200 لأن ضعفت 60 مسكين احنا كنا بنقول 30 يوم 600 الوقت هو هيطعم بقى ايه 60 يبقى 1200 جنيه صليت على الحبيب 1200 جنيه بس برضه ما يطلعهمش فلوس يعمل بنفس الصوره يا اما ياكل المساكين يجيب طعام يروح جمعيه يقول لهم خدوا دول اطعام عن كفاره في رمضان صليت على الحبيب طيب واحد ما يعرفش الحكم بمعنى ما يعرفش هل ان الجماع في نهار رمضان حرام الجماع نفسه حرام نقول له لا خلاص ما عليكش شيء بس اعرف طب هو عارف ان حرام بس ما يعرفش الكفارة عارف ان هو لو جمع زوجته في نهار رمضان حرام وهو كده فطر بس ما يعرفش الكفارة نقول له عليك كفارة ولا ما عليك شيء ها يعمل بكفارة ليه لان الراجل اللي جه للنبي اصلا ما كانش يعرف الايه الكفارة بس هو عارف ان الجماع حرام ولذلك النبي قال له لازم تعمل الكفارة صليت على الحبيب طب ايه المرأة عليها كفارة الواحدة اللي جوزها جمعها هي عليها كفارة العلماء اختلفوا في المسألة دي يعني هو 1200 وهي كمان 1200 ده خراب بيوت خد بالك فبعض العلماء قال لك هي كمان عليها كفارة وبعض العلماء قال لك ليس عليها ايه كفارة ليس عليها الكفارة فالمسألة تكون محل نزاع اذا اللي جمع زوجته في نهار رمضان عليه 3 حاجات احنا قلنا اللي كان في نهار رمضان عليه 2 ان هو يتوب ويستغفر لانه عمل ذنب كبير من الكبائر 2 يمضي اليوم ده مكانه انما اللي جمع زوجته في نهار رمضان عليه 3 حاجات 1 برضه يتوب ويستغفر لانه عمل كبيره 2 هيقضي اليوم هو وزوجته 3 يطلع الايه الكفاره صليت على الحبيب محمد طيب يبقى كل ده في الايه الذي اتفق بقى عليه العلماء من المفطرات قلنا الايه الاكل والشرب والايه والجماع طب لو واحد بقى جامع زوجته وقرر الجماع في نفس اليوم يطلع عن كل مره كفاره ولا كفاره واحده هي كفاره واحده طيب جامع النهارده وجامع بكره يطلع عن كل يوم كفاره يطلع كفارتين يطلع عن كل يوم ايه كفاره وصلت صلى على الحبيب ايضا من المفطرات رقم 3 الحيض والنفاس اتكلمنا عنها، لو حاضت المرأة ونفست اتكلمنا عنها دي بإجماع. أربعة من المفترات الردة، واحد كفر، واحد صايم وجيب الدور كده اتعصب كده قال كفرت يا شيخ أو سب الدين، أو سب الدين كفر، وبعدها ثلاث دقايق رجع تاني لإيه؟ صلاة الله وبركاته، رجع إيه؟ للإسلام. هنا نقول له اليوم ده فسد، اليوم ده إيه؟ فسد، وجب عليك إنك إيه هتقضيه. شوف مع إنه سب الدين أو ارتد ثلاث دقايق، الردة الردة الخروج من الإسلام من المفترات بإجماع. رقم خمسة من المفترات من نوى الفطر فقد أفطر. احنا قلنا من أركان الصيام النية، صح ولا لا؟ ما تصلى على الحبيب، من أركان الصيام الايه؟ النية. واحد جه في نص اليوم كده عطش قوي قال يا اخي انا هنوفطر وخلاص وبقى اقضي اليوم ده في الشتاء، يوم الشتاء قصير كله ثلاث ساعات، خدت بالك؟ واحد يقول لك كده طالما نوى، وبعد ما نوى ثلاث دقايق كده ما شربش وقام راح راجع تاني بقى يا عم خلاص بقى ما تتحمل وتصوم، يبقى ايه؟ فطر. طالما نوى الفطر مع انه ما كانش، طالما نوى، لان النيه ايه؟ كسرت، لان النيه كسرت. اوعى حتى في النوافل، حتى في النوافل صليت على رسول الله. يبقى عندنا خمس حاجات من المفترات بإجماع: أكل وشرب، جماع، ردة، حر الفصل للمرأة، ومن نوى الفطر. في حاجات بقى اختلف فيها العلماء هل هي من المفترات ولا لا. القيء مثلا، بسرعة كده، القيء اللي هو الترجيع باختصار، قال لك اللي يتعمد القيء يفطر، إنما اللي يغلب القيء يرجع غصب عنه ليس بإيه؟ بمفطر. بسرعة كده عشان ما نطولش. رقم اتنين، إنزال المنش. لو واحد نايم ونزل المني صومه صحيح طالما احتلم، انما اللي تعمد انزال المني زي الولد اللي بيعمل العاده السريه قال لك ده بقى ايه؟ قال لك ده يفطر ويتوب الى الله ويفسد صيامه، وعليه ان هو ايه؟ وعليه ان هو يقضي يوم مكانه. وبعض العلماء ذهب ان هو عليه كفار، بعض العلماء ذهب على ان عليه ايه؟ كفار. صليت على رسول الله. طب رقم ثلاثة، من نزل منه المني بغير شهوة اتكلمنا عنها، ده طبعا لا يفطر. ثلاثة، الحجامة. لو واحد عمل الحجامة في نهار رمضان، برضو العلماء اختلفوا، منهم من قال الحجامة بتفطر ومنهم من قال الحجامة لا تفطر، والأصوب ان انت تحتاط وما تعملش الحجامة، ما تعملهاش عشان انت مش مضطر، اعملها بالليل يا سيدي، لكن لو اضطررت ان انت تعملها بالنهار اعملها، والراجح انها ليست من المفطرات. وكذلك التبرع بالدم يقاس على الحجامة، التبرع بالدم. وكذلك لو يتخذ منك عين الدم عشان تعمل تحليل ليست من المفطرات، ليست من المفطرات. طب لو واحد في طعام على اسنانه ما بيغسلش بالفرشه، في طعام على اسنانه وبين اسنانه وتعمد ابتلاعه، هل يفسد صومه؟ طبعا اللي قال لك دي حالتين، الحاله الاولى اذا كان بين اسنانه من بقايا اكل ما يشرب به الريق لا يمكنه ازدراؤه، فلا فرق بين الفقهاء على ان صومه صحيح لا يفطر لما يحط من المشقه. لو حاجه اصلا في الريق مش قادر يطلعها، هي اصلا في الريق، انما حاجه يقدر يدفعها وان بلعها متعمد، هي اللي ايه؟ هي دي اللي تفطر. لو واحد نزل من سنانه دم يسير من اللثه والاسنان، قال لك لو نزل من اللثه او الاسنان دم ودخل الريق مخلوطا بالدم لم يصل الى جوفه لا يفطر عند الاحناف، لانه لا يحترز منه، والاظهر انه لا يجوز له ان يتعمد بلع الدم لانه محرم. فان غلب عليه، لو غلب ان هو يبلع الدم خلاص ما عليهوش شيء، انما لو تعمد ان هو يبلع الدم يبقى ده اللي ايه؟ ده اللي بيفطر. ابتلاع النخامه لو خرجت بره لا يجوز له ان يبتلعها، انما طالما في فمه لا تفطر على الراجح من اقوال العلماء. الكحل، لو حد حط كحل، ليس هناك نهي عن الكحل والكحل لا يفطر. الحقنه اختلف العلماء، لو انت عايز تاخد حقنه مسكن مضاد حيوي لا تفطر. لا ايه؟ لا تفطر. العلماء اللي قالوا تفطر الحقنه اللي هي الايه؟ الفيتامينات اللي هي المغذيه، الجلوكوز، الحاجات اللي هنا بتعمل عمل الاكل والشرب ان هي بتقوي الانسان، قال لك دي اللي تفطر. لكن حقنه مضاد حيوي، حقنه مسكن، لا تفطر على الراجل. القطره، لو حطيت قطره في عينك او قطره في انفك او قطره في الاذن قال لك لا تفطر، بس لو حطيتها في الانف هتنزل فين؟ في الزور، وتبلعها تتفطر. احترز ان هي تنزل فين؟ في الزور وتبلعها. تحترز، إنما لو استعملتها ليس على الراجح أن هذه الأشياء لا تفطر. الحقن الشرعية، الواحد بياخد حقن الشرعية عنده امساك علشان يعمل حمام، ليست بمفطرة على الراجح. طب البخاخ اللي بيستعمله مرضى الرب، واحد عنده القلب بشكل ماشي بالبخاخ، قال لك هذا البخاخ لا يفطر طالما اضطر الى استعماله. وبعض العلماء قال لك يستحب ان هو بقى يصوم يوم ثاني مكانه، يستحب ان هو يصوم يوم ايه ثاني مكانه. عند هذا الحد اكتفي، وفي الاثنين القادم بامر الله نتحدث عن المبحث رقم 11 ما يباح للصائم فعله وهو صائم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.